مسرح. يلا هنعمل بروفا ده. يلا ماشي. يلا امين. يلا امين. يلا امين كده. بيع الهوا. خش. خش معانا. الهوا خداك تنفع وانا قلبي استوى. يا ابني قلبي مش قلبي. ما مكتوبة. طب يلا. بعليك الدواء.